طول ما انتي باصه على اللي حواليكي هتفشلي، طول ما انتي باصه على اللي حواليكي هتفشلي. عايزه تنجحي ركزي في الورقه بتاعتك، انجحي افلحي، ما تبقيش عماله تدوري ان انتي تستعلي فوق الناس، انا عايزه اكون مميزه عنهم كلهم وانا بعمل اللي ما حدش بيعرف يعمله. لا، المسلم على فكره متعاون جدا. انا لما بعرف اتعلم حاجه، لو انا مسلم بجد هعلم الناس اللي انا بعمله عشان خاطر ابقى انا كويس وابقى احسن منهم كلهم لما علمتهم. دي اخلاق المسلم. طول ما انتي باصه على اللي حواليكي هتفشلي. بصي فرقتك.